أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا مالكيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وألقى في الأرض رواسي Thank you. صدق الله.